وحافظ عهد سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبين إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود ينجى عبيده حسب وعده من سيف جولياط وجب أسود يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي لما رحمة كبيرة رجيل وأمان أكسبنا وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار ونضطهد في مرة ولادك نشوفك أكون النار يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي لما رحمة كبيرة وأمان أكسبنا وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب عودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا ووعدنا لسه ما هتاخدنا بنعلن ان ايماننا فيك وان يوم انكر لو صاحي ديك بنظرة حب تذودنا ونرجع تاني التوبة اليك يا الهنا صالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي لما رحمة كبيرة ورحيم وأمان أكسبنا وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش نفيد يا إلهنا الصالح شكرا من سفر إشعياء الأصحاح 19. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. ومن المزمور 85 والعدد 9: لأن خلاصه قريب من خائفيه ليسكن المجد في أرضنا.